بيكون نفس العدد من الكروموزومات اللي كان موجود في الايه في المذر سيل اللي هي عملتهم لي دول. هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل ريبليكيشن للدي ان ايه اللي موجود. انا عندي الكروموزوم الواحد ده هو هيتفك باثنين، عشان ده هيروح منه جزء هنا ويروح منه جزء هنا، وده نفس الكلام. تمام؟ هيتعمل الموضوع ده هو ازاي؟ هاجي على الكروموزوم ده هو، تمام؟ هو عباره عن ايه الكروموزوم الواحد؟ عن دي بروتينز، ودي سهل ان احنا نعمل لها دوبليكيشن وريبليكيشن وما فيهاش مشكله. ودي ان ايه؟ والدي ان ايه كان شكل السلم في الاخر. هيستعمل لي بدل المولكيول هنقولها الاخر المره دي او المره الجايه، هيستعمل لي هيتقسم اثنين ويتعمل لي هنا مولكيول جديد وهنا مولكيول جديد من الدي ان ايه. في الاخر هيبقى عندي ده هو في اثنين دي ان ايه، ويبقى شكل الكروموسوم ده هو عباره عن حاجتين. الثريد الواحد ده هو ابتدى يبقى فيه حاجتين، الحاجتين دول بنسميهم ايه؟ اخوات، سيستر كروماتيد، تو سيستر كروماتيد. هيبقى ده بهذا الشكل، يعني ده هيبقى شكله كده وده هيبقى شكله كده، تمام؟ وده هو لما حصل برضه فيه الريبليكيشن والبروليفريشن بتاع البروتينز اللي موجوده فيه، اصبح مكون من اثنين كروماتيد. الاثنين كروماتيد دول هيتشدوا عن بعض بطريقه معينه. هشيل الكروماتيد ده هي في التو سيستر كروماتيد اللي هم ايدنتيكال زي بعض، وكروماتيد منهم هيروح الناحيه دي وكروماتيد منه هيروح الناحيه دي، وده هو هيتصل الكروماتيد هيروح هنا وكروماتيد هيروح هنا. نفس الكلام بالنسبه للتو كروموسومز اللي فاضلين. في الاخر هنا اصبح في كام كروماتيد؟ 1 2 3 4. وهنا اصبح في كام؟ 4، اللي هم نفس عدد الكروموسومز اللي احنا بدانا بيه. الكروماتيد الصغيره ده هي اول لما تنفصل بخليه لوحدها بنسميها كروموسوم. يبقى هي ايه هي؟ احنا من الاول ممكن بنسميها فيوتشر كروموسوم. يعني لما الكروموسوم الواحد ده هو يتقسم لي الاثنين كروماتيد مع البروليفريشن والدوبليكيشن هيبقى معمول اثنين كروماتيد. لو انا شفت الكروماتيد ده راح مجرد راح عند البول بتاع السيل هنا هيبقى اسمه كروموسوم. يبقى الكروموسوم الجديد ده هو عباره عن كروماتيد، ما فيهاش مشكله. الطريقه ديت ايه اللخبطه اللي حصلت ديت؟ ان انا لازم كنت اعمل دوبليكيشن وبروليفريشن او اللي احنا بنسميها ريبليكيشن للدي ان ايه قبل ما اعمل الديفيجن ده هو، لان انا عاوز في الاخر المحصله ان تكون الخليه دي تكون زي الخليه دي، وكمان تكون زي الخليه الام اللي هي عملتهم الاثنين. يبقى كروموزوم احيانا هنلاقيه برضه بديفينيشن تاني، الكروموزوم از ثريد لايك ستراكشر فورمد اوف لونج ارم وشورت ارم وفي كونستريكشن عند السنتروميد. في واحد يقول لا الكروموسوم ده هو عباره عن برضه ثريد لايك ستراكشر فورمد اوف تو كروماتيد جويند مع بعض عند السنتروميد. بس الوصف ده هو لازم يسبقه او يعقبه بحاجه، ان يقول ان ده بيبان الكروماتيد او الكروموزوم بيبقى فورمد اوف تو كروماتيد بس ديورنج الديفيجن، لما يحصل لي ديفيجن. يبقى الكروموزوم بيبقى دايما ثريد واحد وما يبانليش ان هو تو كروماتيد الا ديورنج الاكشوال ديفيجن بتاع السيل. والفكره بتاعتها ايه؟ ان انا لازم اضاعف الماده اللي موجوده جوه، الجينيتك ماتر اللي موجوده عندي جوه ده، هي ان انا اقدر اعمل تو سيلز موجودين بحاجه اسمها مايتوزيس. تمام؟ طيب الجي 1 ده هي عباره عن ايه؟ عباره ان انا بدات اعمل بروتينات في الخليه وانزيمز وابدا اصنع نيوكليوتايد. اصل الدي ان ايه ده هو كان مكون من نيوكليوتايد. اديكم فكره صغيره، كان في كده سكر وماسك فيه فوسفين كده في الحته ده هي، وكان طالع من السكر ده هو حاجه اسمها نيتروجينس بيز، ونفس اليونت ده هي اللي اسمها نيوكليوتايد بتتكرر لي على السترين ده هو، وقصادها الناحيه الثانيه نفس الكلام، سكر هنا برضه وهنا فوسفين وهنا فوسفين. تمام؟ وكان عندي هنا سترين كبير كده، ستراند كبير وهنا ستراند كبير من هذا الشكل. ده الدي ان ايه اللي انا لازم ان انا اعمل له الاول دوبليكيشن او ريبليكيشن قبل ما اعمل. عشان اصنع الكلام ده هو محتاج شويه انزيم انها تربط لي ده بده وتربط لي ده بده وتربط ده هو بده هو. كل الكلام ده هو بيحصل في الجي 1. في الجي 1 ببدا احضر السنسز بقى، هصنع كل الستراند بتاع الدي ان ايه اللي هو اللي موجود عندي ده هو الثاني الجديد. تمام؟ جي 2 دي ببريبير السيل فور مايتوزيس. مايتوزيس بقى هو الاكشوال سيل ديفيجن. كل الثلاثة دول بنسميهم اللي هي الانترفيز. يبقى الانترفيز ده هي مرحلة انتقالية ما بين الميتوزس والميتوزس. طب كل الخلايا اللي في الجسم تنقسم كلها بيحصل لها ديفيجن وميتوزس؟ لا خالص، في بعض السيلز ما بيحصل لهاش خالص، اللي هي ما بيحصل لهاش ريجينريشن، اللي هي زي ايه؟ زي البرين وبعض خلايا المسلز. حتى الناس اللي هم عندهم مثلا دوشين ما بيحصلش تاني خالص ديفيجن للايه، للمسل فايبر ولا للنيورون خالص. وعشان كده لو حصل عندي اي انسلت في سي ان اس ما بيحصلوش ريجينريشن. ممكن في البريفرال نيرفس سيستم ممكن يحصل الريجينريشن، انما في السنتر نيرفس سيستم ده ما بينفعش خالص يحصل ريجينريشن. في الليفر بيحصل، الليفر سيلز بيحصل فيها ريجينريشن؟ ليفر سيلز قول لي اذا تروما مثلا او لا، لو حصل تروما او حصل هيباتايتس بيحصل في عندي ريجينريشن للليفر سيل؟ على حسب طبعا كده بترجع الاركتكتشر الاصلي ده بالظبط. بس عمر ما الاركتكتشر، لانه كان في عندي المين باثولوجي بتاع حاجه اسمها سيروزس، ان انا في عندي ديلينج بحاجه اسمها ريجينريشن نوديول. وريجينريشن نوديول ده هي كانت ما بيبقاش ليها فانكشن واضحه وكده، انما كان بيحصل ريجينريشن. فقصدي هما الخليه الوحيده تقريبا او الاثنين اللي ما بيحصلهمش ريجينريشن او سيل ديفيجن هما الايه، النيرف سيلز والمسل فايبرز. سوري كده سؤال واحد، هي ما هو مسل ما في الاخر سموث او سكيليتال او كارد في الاخر هي مسل فايبرز. تمام. لو دلوقتي احنا بنقول ان الكروموسوم عباره عن 1 كروماتين او ممكن يبقى 2 لو ما لا يبقى. هو اول لما 1 كروماتيد، اول لما يا جماعه 1 كروماتيد يتقسم عند السنترومير او يعني الكروموزوم اللي كان موجود عندي اللي كان متكون من 2 كروماتيد يتقسموا عند السنترومير ويتحول ده كروماتيد وده كروماتيد، ما بيبقاش اسمهم كروماتيد، بيبقى اسمهم كروموسوم. طب الكروموسوم كده مش هو المفروض الكروموسوم الواحد فيه 1 مولكيول اوف دي ان ايه؟ هو في 1 مولكيول اوف دي ان ايه. طب لما يتجمع ساعه الانقطاع هيبقى في 2 ما لازم اضاعف الماده الجينيتك مثلا اللي عندي دهيت عشان اعمل الديفيجن ده، هو لازم اضاعفها بالظبط. يعني انا بضاعف الكروماتيد نفسه للكروماتيد الثاني، ولا بضاعف الكروموسوم كله؟ الكروموسوم كله لكروماتيد، كروماتيد لتو كروماتيد كمان. لا مش فاهم قصدك. لا الكروماتيد لما يتكون يبقى كده اتضاعف خلاص، الكروموسوم نفسه هو واحد. هو ستريت شيب كده واحد لوحده، عشان وفي مولكيول واحد من الدي ان ايه ولافف حواليه بروتين. أيوة. يبدا البروتينات ده هي تسيب شويه ويجي الانزيمز كده يبني لي دي ان ايه جديد. أيوة. تمام. يبدا يزود لي في الماده وبروتينات ثانيه تبدا تصنع بروتين كتيره موجود. يبقى عندي يعتبر 2 كروموسوم اللي احنا بنسميهم كروماتين، بس ماسكين عند بعض، بس منهم ماسكين في بعض ما اقدرش اسميهم ان هم 2 كروموسوم، ده كروماتيد وده كروماتيد، بس دول تو سيستر كروماتيد. حتى ليه اسمهم تو سيستر كروماتيد؟ لان هم زي بعض، والنتيجه من الام الاساسي الكروموسوم الواحد اللي هو عملهم الاثنين، في الاخر لما انفصلوا ده اصبح كروموسوم في كل في دي ان ايه مولكيول واحد وفي بروتينات بتاعته زي اللي كان عمل. ها يعني ده الكروماتيد الواحد دوت ده كان يعني كان او ده الكروموسوم الجديد. ها النقطه دي فيها مشاكل ولا؟ طيب لو احنا قلنا الميتوزس، احنا قلنا صح في حاجه اسمها اوتوزومز. ايه اوتوزومز؟ ده هي عباره عن كروموزومز اللي هم موجودين في كل الناس ومش فارقه خالص ميل ولا فيميل. وفي عندي عكس الاوتوزومز او يعني حاجه ثانيه نوع ثاني من انواع الكروموزوم بنسميها اللي اسمها ايه، سكس كروموزومز اللي هي اكس واي. طيب في عندي نوعين من الخلايا، في حاجه اسمها سوماتيك سيلز اللي موجوده في الجلد والليفر والبرين، كل الحاجات دي اسمها سوماتيك سيلز. وفي حاجه اسمها ايه، سوري، جيرم سيل. جيرم سيل دي اللي احنا نقصد بيها ايه، حاجه من الاثنين، الاوفا والسبيرم. تمام. السوماتيك سيلز ده هي كلها فيها كل العدد بتاعي من الكروموزوم اللي هم كام عددهم، 46 او الاشك ان احنا نقول 23 pair of homologous chromosome. الجيرم سيل دي فيها هابلويد نمبر اللي هو 23 بس، واسكت على كده عشان ان انا اعمل بروليفريشن وجروث وانكريس السايز بتاع الاورجن بتاع الليفر مثلا، او بتاع مثلا سي الايد دهيت عشان انها تكبر، انا محتاج ان انا نفس الخلايا دهيت اللي هي السوماتيك سيلز دهيت يحصل لها بروليفريشن بطريقه اللي اسمها الميتوز. الميتوز دهيت هتاند بحاجه تو دوتر سيل ليهم نفس الشكل ونفس الشكل بتاع المذر سيل اللي هي عملت. وبنقسم الموضوع ده هو لكذا فيز، بروفيز وحاجة اسمها ايه ده؟ حاجة اسمها تيلوفيز. يبقى هم دولت اربعة في ممكن ينضب كده فيز في المنطقة ده هي برو ميتافيز، يعني قبل الميتافيز. اهم ما يميز البروفيز ده هي ان انا عندي السيلز خلاص ابتدت تبقى بتجهز نفسها للديفيجن. اهم ما يميز الميتافيز ان كل الكروموسوم بتبقى في الاكواتوريال بلين. يعني ازاي؟ لو انا عندي الخليه كده تبدا الكروموسوم تترص بهذا الشكل، بتترص في المنطقه ده هي، ده اسمه الميتافيز. الميتافيز ده موجوده في الاكواتوريال، يعني دي الكلمه الكي بتاعت كل فيز، اكواتوريال بلين، البلين اللي هي موجودة في نص الخلية بهذا الشكل ده في الايه؟ في الميتوز. طيب الانافيز ده هو عبارة عن contraction. اهم ما يميزه كلمة contraction لحاجة اسمها spindle fiber، يبقى دي اهم حاجة. طيب يبقى انا عندي بروفيز، بروفيز حصل عندي اساسا في الانترفيز. انا كان عندي انترفيز لو احنا فاكرين G1 و S و G2 و ميتوز. في الانترفيز في G1 و S و S و G2 كان حصل بروليفريشن ودوبليكيشن والماتيريال بتاعتي بقت الضعف بالضبط. انا كنت 2N بقيت 4N عشان عندي هنا 2N وفي الاخر 2N. عملت كل الكلام ده في الانترفيز. طيب في البروفيز ده هو بيحصل كوندنسيشن للكروماتين ويبدا يعمل لي كروموسوم، يبدا يتكون بيتحلل للكروموسوم، ما تبقاش شبكه كده وتبقى ستيند لونها ازرق بالميكروسكوب، لا تبقى الدنيا ابتدت تسترد دهيت تبقى واضحه. دي حاجه اسمها البروفيز. لما تتجمع الكروموسوم دهيت في الاكواتوريال بلين ده هو ده اسمه الميتافيز. تمام؟ بتتشبك في ايه؟ في حاجه اسمها سبندل فايبر. بندل فايبر دي بتتصنع بحاجتين هنا اسمهم ايه؟ سنتريول. يبقى السنتريول ده هي كانوا في الاول موجودين حوالين النيوكليس من بره، وبعدين ابتدوا يجوا على ايه؟ التو بولز بتوع السيل ويطلعوا لي حاجه اسمها بندل فايبر. بندل فايبر ده هي عباره عن مايكرو تيوبولر ستراكشر. مايكرو تيوبولر ليها القدره على الانصباب، تمام؟ لما تشد تقدر تجيب كل الحاجات ده هي ناحيتها هنا، تمام؟ الحركة دهيت لما تشد يعني يحصل contraction في السبندل فايبر بنسميها الانافيز. طيب السينوفيز دهيت عبارة كلمة الكي بتاعتها cleavage للسيتوبلازم، تمام؟ يبقى لو انا عندي كل اللي انا عاوزه من هنا جوم هنا ودول جوم هنا وقسمت دي القسمة دهيت الكليفج بتاع السيتوبلازم اللي احنا بنسميه اللي هو السينوفيز، تمام؟ يبقى انا عندي بروفيز عبارة عن condensation للكروماتين into chromosome. هنا الميتافيز ده هي هتبقى اوضح من اوضح مرحله بيبقى فيها كروموزومز فورمد اوف تو سيستر كروماتين، تمام؟ وبيبقوا مترصصين بنظام شديد جدا في الاكواتوريال بلين بتاع الخليه، وبيبقى هنا ممسوكين بسبندل فايبر. لسه السبندل ده هو ما عملش كونتراكشن. يعمل كونتراكشن امتى؟ في المرحله الثالثه اللي هي اسمها الانافيز. يحصل كليفج للسيتوبلازم امتى؟ في مرحله اسمها التيلوفيز. طيب ايه اللي هيتشد في الحته الذهيه؟ هيتشد الكروماتين، تمام؟ وكل كروماتين بيروح ناحيه معينه من الخليه ويبقى اسمه في الوقت ده هو ايه؟ كروموسوم، تمام؟ يعني هنا هيبقى عندي 46 كروماتين او كروموسوم بقى من خلاص، ما هو الاول لما تشد اصبح اسمه كروموسوم. طب هنا مكان السكس هرمونز مكانهم هنا فين؟ مكانهم فين في الحته الذهيه؟ انا عندي لو انا فضلت اكتب كده لغايه 46 صح؟ لانهم كلهم مترصصين كده. طيب كان في حاجه احنا قلناها اسمها هومولوجس كروموسومز، مكانهم فين؟ ده ممكن ده رقم كروموسوم رقم 5. هنا هتلاقي كروموسوم، يعني لو كملت الصوره هنا ممكن الاقي هنا 5، تمام؟ وده كروموسوم مثلا رقم 8 وده كروموسوم 8. يعني اقصد اقول ان مفيش اي علاقه ما بين الهومولوجا كروموسوم في واحد بيعمل ميتوز. تمام، هيبقى ليهم علاقه قويه جدا ويدوروا على بعض فين في المرحله في الايه في الاقسام الثاني اللي اسمه ايه ميوزيس. تمام، يعني هم دول ما يتركش زي ما هم كده. لا يعني مين فوق ومين تحت مش فارقه معايا. تمام، وبعدين كلهم اقوم ساحبهم انا بالسبندل ده، هو يتسحب هنا عندي 46 كروموسوم جداد في الحته ده هي و46 كروموسوم جداد في الحته ده هي، وفي الاخر السيتوبلازم يتقسم وكل واحد يروح في حاله، دي خليه ودي خليه، اصبحت الاثنين الخليتين دول زي بعض بالظبط. طب فيهم نفس الجينيتك ماتيريال ولا ما فيهاش نفس الجينيتك ماتيريال؟ حد يفكر كده، يعني فيهم نفس الجينيتك ماتيريال بتاعت المذر سيل بتاعتهم ولا لا؟ ايوه هي بالظبط تبك. تمام، عشان بعد كده هنحاول نطلع فروقات ما بين الميتوزس والميوز. تمام، يبقى عندي هنا عندي بروفيس وميتافيس وانا وتلو، ومين اللي تراكتو في النص هنا؟ مين اللي ترست هنا؟ كروموسوم اللي معموله باثنين كروماتين، بس هما كروموسوم ولوحده كده لوحده في الايه في البلين ده هو، وكلهم تحت بعض، والسبندل بيسحب مين؟ بيسحب الكروماتيد. تمام، طب لو هو ما سحبش الكروماتيد ده هو وسحب الاثنين دول على بعض ايه اللي يحصل؟ هيبقى في واحدة فيها كام وواحدة فيها كام؟ اصل لازم مجموعة في الاخر يبقى 92، انا كنت بدأت ب 46 او 23 فير موجودين، لو انا خليت في واحدة 47 وواحدة 45 ده بنسمي الموضوع ده هو ايه؟ نون ديس جانش، يبقى انا المفروض كنت اعمل ديس جانش ان انا افصلهم ببعض، لو انا ما عملتش الموضوع هيبقى اسمها نون ديس جانش. طبعا في السوماتيك سيلز الموضوع مش مهم قوي. تفرق معايا في الجيرم سيل لان الجيرم سيل دي هي اللي هتورث، هي اللي هتبقى انهرت. تمام، طيب النوع الثاني من الديفيجن او السيل ديفيجن هو اسمه ايه؟ الميوزس. وانا هنا ببدا بالسيل ده هي فيها 2N او فيها 46 كروموسوم، وفي الاخر انا عاوز انتهي بايه؟ انتهي ببعض الخلايا فيها نص العدد، يعني نص العدد بتاع ال N، يعني فيها N بنسمي الكلمة دي ايه؟ لو انا بقول فيها نص العدد بتاع 2N يعني هبلويد. اصل الخلية الطبيعية فيها ايه؟ ديبلويد نمبر. تمام؟ عشان بعد كده لما نشوف في النيوميريكال variations هنلاقي بقى حاجات عكس الكلام ده. طيب انا عندي الخلية ده هي كان برضه هندي مثلا سيدة كروموسوم اهو وده واحد تاني اخوه الهومولوجا كروموسوم وده. تمام، ميوتيك ده بيتقسم لمرحلتين الفيرست ميوتيك والسكند. عندي الفيرست بيحصل بيه برضه نفس الفيز الذهية. تمام، بس في بعض الاختلافات، انا عندي برضه الكروموزوم الذهية، انا في الاخر انا عاوز اوصل هنا الخليتين فيهم نص العدد، يبقى هقسم الكروموزوم الهومولوجا الذهية اقسمهم رقم واحد يروح هنا ورقم واحد يروح هنا، رقم اثنين هنا ورقم اثنين هنا، اكس يروح هنا وايه على حسب اكس او واي يروح الناحية الايه الثانية. تمام، يبقى انا لازم ان انا الخلايا دهيت الستيل دهيت يبقى فيها الكروموزوم تتقسم ازاي او تتحط فين، تبقى تدور على بعض الاول ويبقوا جنب بعض، يعني يبقوا كده، يعني الكروموزوم اللي كان هنا ده لازم يجيب اخوه جنبه لازم. تمام، والتاني يبقى ده هو الجنب، وزي ما احنا ولو احنا عملنا كل الحاجات دي في الاخر ان انا عندي 1 2 3 4 5 لغايه رقم كام؟ 23 46 لان انا بقى عندي 2 على طول. تمام، ولما يحصل الدوبليكيشن اللي اوريدي حصل في مرحله الانترفيز اللي ما بين السيل ديفيجن والثانيه، كان كل واحد من دول ابتدى يتكون من اثنين كروماتين. طب وده هو اورد اثنين كروماتين موصولين من بعض عند منطقه اسمها الايه سنتروميد. تمام. وفي نفس الطريقه برضو في عندي هنا سنتري وفي عندي سنتري وخارج منه مايكروتوبولر ستراكشر كده له القدره على الكونتراكشن. تمام. اسمها السبندل. وهذه السبندل فايبر بتمسك في الايه بده هو السنترومير ده هو بتمسك في السنترومير ده هو كل الحاجات ده هي وتبدا تسحب يبقى تعمل كونتراكشن يبقى في مرحله اسمها ايه الانفي. تمام. ولما تسحب كل شويه يروحوا في ناحيه ويحصل كليفج في مرحله الايه الاوفيتال. انا عندي مين اللي هيتنقل بقى هنا في الميتوزيس؟ كان الكروماتيد هي اللي بتروح لوحدها، ده كروماتيد لوحده وده كروماتيد لوحده او كروموزوم جديد لوحده كروموزوم جديد لوحده في الخلية الثانية. هنا مين اللي هيروح؟ الكروموزوم كله على بعضه، كل الكروموزوم ده على بعض اللي هو عبارة عن اثنين كروماتيد. تمام. وواحد هيروح ناحية طيب تمام وده هيروح في ناحية وده هيروح في ناحية. تمام. طيب الخلية دي زي دي ولا لا؟ من ناحيه طب نبقى من ناحيه العدد مش الاقل او صح والغلط مش من ناحيه العدد زي بعض ولا لا؟ طب من ناحيه الجينز ليه؟ لان الاليل في نفسها مختلف. هو كانت الاليل دي عباره عن ايه؟ عباره عن alternative form من الجين، والجينز ده هي كانت موجوده على الدي ان ايه، وكان الجين ده هو ليه موجود في حته اسمها لوك، وكان في لوكس على كروموزوم اخوه اللي هو الهومولوجس كروموسوم اللي ده هيروح في ناحيه وده هيروح في ناحيه. يبقى الجين ده هو موجود هنا وليه صورته الثانيه القليل الثاني بتاعه اللي هو موجود الناحيه دي. يعني ده ما بقاش بقى خلاص ده هيبقى هوموزايجوتك او هيتيروزايجوتك، ده هو الواحد صح كده، عشان بعد كده ما يتحد مع جميل ثانيه او سبيرم او اوفم ثانيه يبقى بعد كده هيتيروزايجوتك او هوموزايجوتك. طيب اكبر مثال لو انا واحد هنا اكس ده اكس وده واي مثلا، طبعا الشكل مختلف بس يعني ده راح في حته وده راح في حته، ده بقى واي اساسا حاجه مختلفه تماما عن اللي هو الاكس، وبالتالي كنمبر هما الاثنين بقى فيهم هابلويد نمبر اوف كروموزوم صح ولا لا؟ طب كان فيهم ان كروموزوم صح ولا لا؟ طب كان في كل خليه 1 كروموزوم اوف ذا هومولوجس كروموزوم صح برضه. تمام. كل دي مترادفات لنفس الحاجه. طيب ده هو ده انا عملت ايه ريدكشن ديفيجن. يعني ايه ريدكشن؟ يبقى انا قللت عملت ريدكشن للايه للنمبر بتاع الكروموزومز اللي عندي. ازاي بقى؟ هنا كنا قسمينهم 46 وكان كل واحد بيدبل. تمام. وبعدين بنروح قاسمين وبعدين يعني كل بير كان بيبقى منه اثنين برضه. حلو قوي. انا برضه يعني جايبهم كروموسوم 2 كروماتيد برضه. تمام. يعني 2 دي ان ايه. تمام. تمام اوكي. بس عددهم كام؟ عددهم نص العدد. ازاي؟ لا كروموسوم 2 كروماتيد. ثانيه واحده هما لسه الكروماتيد ده هو مش احنا كنا بنقول الكروموسوم ده كان ليه تعريفين؟ ممكن تقول ان هو واحد بس كده وليه سنترومير وليه شورت ارم وليه لونج ارم، ممكن تقول ان هو تو كروماتيد كونكتد مع بعض او جوينت بالسنترومير. ده في الاخر اسمه كروموسوم. في ضعف الماده الدي ان ايه صح عندك حق، اصل لسه هيعمل لي مرحله ديفيجن ثانيه. المرحله الديفيجن الثانيه بتاعت الميوزيس ديت هي نفسها الميتوز، وبالتالي هيطلع لي خليتين زي بعض وزي بعض. تمام اوكي. بس ما حدش بيقول يعني احنا بينا وبين بعض، بس ما حدش بيقول 92 والاسم يعني. تمام. هو انا عندي الماده اللي موجوده جواها دولت اللي هم 46 كروموسوم لوحدهم يبقوا هم فيهم ماده اللي تعادل 92 كروموسوم، عشان لما يتقسموا بالطول الكروماتيد دي يبقى ده الكروماتيد فيه نفس الماده اللي كانت في ابوه في فوق خالص. تمام. الكروماتيد ده هو هيبقى هو الكروموزوم الجديد ويبقى نفس ده هو، لان ده هو ده اتقسم. يعني واحد حصل له دوبليكيشن جوه وبعدين كل واحد راح في نفسه. يوسف بقى ده هو نفس ال بالضبط هي الكمية ده هي بقت دبل دي بقت 92 تمام ككمية انما كنمبر حصل ريدكشن ديفيجن وكان كل خلية فيها نص العدد بتاع الاوريجينال سيل الموجودة عندي ده هي تمام يعني فيها الهابلويد نمبر نص العدد مش نص الكمية لا مش نص الكمية تمام لان انا عندي الانترفيز من الاول حصل فيه البروليفريشن والريبليكيشن بتاع الدي ان ايه والحاجات ده هي تمام طيب ده هي الخلية بقى دي هتدخل في السكند ميوتيك ديفيجن اللي في الاخر هتطلع لي خليتين ودي بقى تطلع لي 2 متفق معايا ان ده كميته زي دي صح كده لو انا جبت سبندل برضو هنا حطيته في السنتريول وابتدى السبندل ده يمسك لي هنا يعني يمسك لي في السنترومير ويبدا يحصل له كونتراكشن في مرحله الانافيز ويسحب لي ال كروماتين تمام هيجيب لي هنا كروماتين وهنا كروماتين سوري يعني ده وده وده وده وعندي هنا ده كروماتيد وده كروماتيد وده كروماتيد وده كروماتيد أربعة كروماتيد تمام بهذا الشكل اللي هم أربعة اللي هم دولت اثنين في الآخر دولت اثنين كروموزوم طب دولت اثنين كروموزوم دولت اثنين كروموزوم دولت فيهم ضعف ده بس نفس النمبر تمام طب دولت ضعف النمبر بتاع ده هي ضعف النمبر بس ممكن ما تبقاش ضعف الماتيريا ما تشغلش نفسك بالكلام ده هو الكل تمام طيب لو انا عندي دي بقى اكتر حاجه واصعب حاجه شويه ان انا عندي تو هومولوجس كروموسومز دول المفروض ان هما بيتسحبوا كل كروموسوم بيروح لحته لوحده تمام لو انا عندي الاثنين دول الاثنين دول راحوا في خليه واحده يعني بقى عندي هنا بقوا كده السيل ده هي اللي بقى فيها حاجه دي دي لا دي خلاص ما بقاش فيها حاجه طيب اوكي ودي لما هتطلع لي اثنين سيلز زيها تمام يعني هيبقى ازاي يبقى كده تمام يعني ده هيبقى الخليه دي كانت فيها من ده هو كام واحد اثنين دي بقى من فيها من ده هو كام واحد اثنين تمام اصل دي السبرم او الاوفم طب لما تتحد مع خليه طبيعيه مثلا سبرم او اوفم برضو فيها من الكروموسوم ده هو اللي هو زي الازرق والكروموسوم ده هو زي الاحمر هيبقى عندها كام واحد من دول هيبقى عنده ثلاثة صح كده او ده بعد اللي دي من حد تاني دي سبرم او اوفم ودي سبرم او اوفم دولت لما يحصل فيرتيلايزيشن في الاخر الخليه الجديده الزايجوت هيحتوي من اللحمه ده على قد ايه اثنين اللي هما اوريدي نفس العدد اللي كان في النسخه الثانيه طب لو ده مع ده هو هيبقى عنده ثلاث نسخ من كروموسوم واحد بس يعني ايه كروموسوم واحد يعني رقم مثلا 7 او 8 او 21 اللي هو ترايزومي 21 يعني انا لو عندي كروموسوم رقم 21 ده هو موجود في احد الخلايا هنا اثنين ليه بقى اثنين عشان حصل هنا مشكله انه الاثنين راحوا في نحل يعني ما اتفصلوش يعني حصل نان ديسجنكشن في عمليه ميتوزس ولا ميوزس في عمليه ايه ميوزس تمام يبقى انا عندي في الميوتيك ديفيجن بتاع الايه الاب او الام وات ايفر الحاجه اللي حصلت عمل لي جميت فيها اثنين من الكروموزوم اللي انا بتكلم عنه لما تحصل فيرتيلايزيشن بنورمال جميت ثانيه خالص يحصل لي ثلاثه كوبلز من نفس الايه الكروموزوم اللي هو ترايزومي مثلا 21 ترايزومي 18 ترايزومي 13 كل الترايزومز اللي هي ممكن بتعيش بعد كده تمام طيب يبقى ده الحاجه النوع الثاني من الديفيجن اللي اسمه ريدكشن ديفيجن طيب دكتور برضو الخليه دي هيبقى فيها برضو كمان واحد يعني دي ودي برضو الاثنين هيبقى فيها مظبوط صح مظبوط تمام لان دي لازم تبقى في الاخر زي ده هي طب دي يعني دي هتفضل كده لا ده دي بعد كده الكروماتين هيبدا يتجمع حواليها وبروتينز وتبقى كويل وفي الاخر لانها مش هتعمل ديفيجن خالص تبقى بالشكل ده اهو تبدا تعمل امتى كده لو ناويه تعمل ديفيجن ثاني بس هي مش هتبقى خلاص هي وصلت لاخرها كده اوكي ده هي نعم تمام يعني في قمة التخيل بصراحة. حاجة اسمها ليبتو زايكو كده. انا حتى الاسم الثالث حد يقولهولي كان ايه؟ باكي. ها؟ باكي باكي تاني. تمام؟ هو كلهم الاسامي اللي هي الحرفية بتاعتهم الليبتو بيبقى سبريد، الزايجو بيبقى عندي كل كروموزوم هيبقى متكون من اثنين كروماتيد، الباكي هيبقى فيه سيكننج كروماتيد ده هي، ديبلو هيبقى فيه ديفيجن او اللي هيبقى كل تو هومولوجاس كروموزومز مع بعض تمام. وهنا هيبدا الحركه بتاعتهم الموفمنت اللي هتبان لي قوي قوي في الايه في الميتا في الحركه ده هي بتخلي كل واحد يدور على الهومولوجاس كروموزوم بتاعه. يعني عكس ما قلنا في الميتوزيس مثلا ان انا عندي كان كلهم كده ممكن كروموزوم 21 يكون هنا واحد ثاني كروموزوم 21 اللي هو يبقى في الاخر خالص ماليش دعوه ببعض. انما في الميوتس انا عندي الاثنين دول لازم يكونوا جنب بعض بيدوروا على بعض. برضو بنفس الطريقه يحصل عندي كونتراكشن دي انا فيز وبعد كده كليفش في المنطقه اللي هي اللي اسمها تيلو. تمام. في حاجه خطيره جدا بتحصل ما بين التو هومولوجاس كروموسومز الكروماتيد بتاعتهم بيحصل ما بينهم كروسنج اوفر. يعني ايه كروسنج اوفر؟ يعني هما كده موجودين بهذا الشكل جنب بعض انا هرسمهم بلون تاني بس هما المفروض نفس اللون. تمام. ويحصل عندي حتت كده تتقطع يعني تتقطع ما بينهم يحصل بريكش في الحتتين دول ويتبادلوا بعض الجينيتك ماتيريال بينهم وبين بعض. ده نورمال ولا اب نورمال؟ ده نورمال ومهم جدا عشان الاثنين ما يحصلش بينهم نون ديسجنكشن. يعني لازم ان هم يبقوا ماسكين في بعض. النقط اللي هيبقوا ماسكين فيها كده في بعض بتبقى عامله لي اكس شيب زي فكره الديكاستيشن بتاع الفايبرز بتاع المدلما او زي اكتر منها فكره الديكاستيشن بتاع الاوبتيك تراك او الاوبتيك نيرف مع الاوبتيك تراك في حته اسمها ايه؟ كيازما. ده هي النقطه ده هي اللي هي السايت اوف اوفرلاب او سايت اوف ديكاستيشن ما بين الايه؟ عاوز اوصف دولت ما بين الكروماتيد او السيستر كروماتيد بتوع الهومولوجاس كروموسوم. تمام؟ يبقى ده الوصف كده. لما يحصل بريكج ما بينهم واكسشينج للجينيتك ماتيريال دي حاجه بنسميها كروسنج اوفر ودي ليها دور في الجينيتك فاريابيلتي. طيب حاجه كده في النص كل الناس مشتركين مع بعض في قد ايه من الجينز بتاعتنا؟ يعني الجينز بتاعتنا كلها كده لما احنا نقيسها مع بعض قد ايه اوجه التشابه ما بيننا وما بين بعض؟ تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية كله زي بعض وكل الفاريشن زيادة احنا بنتكلم في بوينت وان بيرسنت. يبقى احنا قلنا معلومتين برضو للمجرد للعلم ان في عندي 38,000 جين موجود ده عدد مش كبير تمام بالنسبة للفاريشن اللي موجودة عندي ده هي وان في كل الهيومن بينز 99.9% ايدنتيكال من ناحية الجينز بتاعتهم. تمام. والفاريشنز الجامده ده هي كلها احنا بنلعب في 0.1% بس. كايزماتا ده الجمع كايزماتا دي جمعها كايزما جي مفرد. طيب فاكرين احنا كنا قلنا في الجناد كان مين الجناز اللي كانت اكتف النيوترو الاوفرز ولا التستكل؟ ها اللي كانت اكتف وكانت بتخرج هرمون كانت التستكل ولا الاوفرز؟ طبعا التستكل دي كانت الحاجه الاكتف ده كانت بتطلع لي مولاريان انهبيتوري فاكتور او هرمون وكانت بتطلع لي تستوستيرون ويتحول ولما يتحول يعمل لي انهبيشن لايه وبروليفريشن للورد. يعني كانت قصه كبيره وكانت الاوفرز كلها كانت دورمنت نايمه خالص. تمام. ده بالنسبه للايه للفانكشن ك اوجينيسيس او سبرماتوجينيسيس. تمام. انما عندي هنا العكس بالنسبه في الايه في البروليفريشن بتاع الاوغونيا والسبرماتوجونيا. تمام. بتبدا عندي الخليه هنا عندي في حاجة اسمها أوغوني. في عندي في المين فرماتو سكندري سبرماتوسايت، والسكندري سبرماتوسايت دي يعملوا لي ايه في الاخر؟ انا عندي سبرماتوجونيا دي خليه فيها 46 كروموزوم، تديني خليتين فيهم 46 كروموزوم برضه. بالفيرست ميوتيك ديفيجن يدوني سكندري سبرماتوسايت، السكندري سبرماتوسايت دي بالسكند ميوتيك ديفيجن يدوني خليتين او في الاخر المحصله اربع خلايا، كل واحده منهم بتسميها ايه؟ ايه ده؟ فيها ايه؟ لا اسمها ايه؟ سبرم ها؟ اسمها سبرماتيد. طب السبرماتيد ده هو نفسه السبرم يحصل فيه تحول وفيه مش عارف يتحط حاجة زي تيجل كده وميتوكوندريا وقصة كده، يبقى سبرميو جينيسيس. يبقى انا عندي الموضوع كله سبرماتو جينيسيس، الحتة ده هي بس اسمها سبرميو جينيسيس، ان انا بحول السبرماتيد لايه؟ السبرم. طيب انا عندي سبرماتوجينيسيس ده هي بتحصل امتى؟ عكس اللي حصل يعني التست كان كاكتيف هرمونلي اكتيف نيوترو، بس عندي كل الكلام ده بيحصل امتى؟ سبرماتوجينيسيس بيحصل امتى؟ عند البيوبرتي. قبل كده ما بيحصلش السبرماتوجينيسيس ده هو. عكسها بقى الاووجينيسيس، بنفس الطريقة primary oocyte يعمل لي secondary oocyte ومعنا حاجة اسمها polar body، والsecondary oocyte دي تعمل لي ovum وايه وpolar body، والpolar body ده هو هيعمل لي اثنين polar body زي. تمام؟ ايه الفكرة اللي حصل؟ يعني ايه الفروقات ما بين هنا وما بين هنا؟ في الاوغونيا ده هي لما تحولت لبرايمري اوغوسايت، الحته ده هي اتعملت امتى؟ اتعملت النيوترو لسه يورينج في الاوفري وهو لسه النيوترو. تمام؟ وما تتحولش السكندري اوغوسايت، تفضل في المنطقه ده هي ساكته في الحته ده هي دورمنت كده، الحته دي اللي هي ممكن تكون البروفين بتاع الفيرست ميوتيك ديفيجن، تفضل زي ما هي كده لغايه البيوبرتي. يعني هي بدات ناوت انها تحصل ديفيجن او ميوتس، وبعدين جت قامت وقفت هنا وفضلت دورمنت. امتى تتحول لسكندري اوفوسايت؟ وقت البيوبرتي، ومش في اي وقت مع الاوفيوليشن. وفي الاوفيوليشن مش الاوفيوليشن ده كان بيحصل في نص نص السايكل، كان في هرمون بيجي من فوق كان مهم قوي في نص السايكل عشان يعمل اوفيوليشن، كان اسمه ايه؟ ال ال اتش. ال ال اتش ده هو بيستيميوليت الاوسايت انها تكمل الفورميشن للسكندري اوسايت، والسكندري اوسايت ده هي تفضل برضو زي ما هي، واللي هي الاوفم ماشيه في الفالوبيان تيوب وراح اليوترس تفضل برضو زي ما هي سكندري اوسايت، وتتحول لماتيور اوفم امتى؟ مع الفيرتيلايزيشن، يعني مع ايه؟ مع السبرم بنتريشن. تمام؟ يبقى انا عندي الاوجينيسيس ده مختلف عن السبرماتوجينيسيس في حاجات معينه. السبرماتوجينيسيس ده بيحصل امتى؟ بيحصل مع البيوبرتي، ما بيحصلش النيوترو خالص. هنا لا، ده بيبدا النيوترو خالص في الاول خالص. تمام؟ هنا بيمشي مستمر كونتينيوس، ما بيبقاش انترابتد. هنا لا، بيبقى انترابت. يعني انا عندي هنا ممكن لو حصل ال اوجينيسيس وصلت للبرايمري اوسايت، حصل اوبيوليشن تتحول للسكندري اوسايت. طب حصل اوبيوليشن والسكندري سايت ده اتخرجت، تمام، وما حصلش فيرتيلايزيشن، هل هيحصل الاوفم تتكون؟ مش هتتكون. تتكون امتى؟ لما يحصل يعني تكمل السكند ميوتيك ديفيجن بتاعها ده امتى؟ مع البنتريشن او الفيرتيلايزيشن باي ذا سبير. يبقى دي فروقات ما بين الاوجينيسيس والسبرماتوجينيسيس. تمام؟ طيب لما احنا نلاقي بهذا الشكل بقى كده ان الخليه اللي هي خلاص ناوت انها تقعد وانها تحصل لها ديفيجن وحاجات زي كده وقاعده ساكته، تبقى اكثر عرضه ان يحصل فيها ميوتيشنز وابنورماليتيز ونانز جانكشن وحاجات زي كده ولا لا؟ لا. ليه؟ لا اللي هي لا يعني اللي هي كانت ناوت وبعدين وقفت تمام، يعني ما بقتش كونتينيوس وبقى لها فتره كتير تمام، حصل بروليفريشن في الماتيريال بتاعتها بس لسه ما كملتش وفضلت في ترانزيشنال زون. دي بتبقى اكتر عرضه ان ممكن يحصل فيها حاجات زي النون ديجامش. وعشان كده كتير من الامراض بتاعه الداون سيندروم نهتم بايه، يقول لك الماتيرنال ايج. ليه ما حدش بيقول الباترنال ايج مثلا؟ لا عشان النقطه ده هي ان انا بقعد فتره طويله وبقف على كذا مرحله تمام، دي حاجه. وقالوا ان الديوريشن الطويله ده هي بتضعف لي السبندل، بتضعف السبندل. السبندل ده كان وظيفته كونتراكشن في مرحله كان اسمها الانافيز. لما يحصل الموضوع ده هو السبندل ما يسحبش كويس، فبالتالي تو هومولوجس كروموزومز دول ممكن يفضلوا مع بعض وما يروحوش كل واحد في خليه لوحده والاثنين يروحوا في حته واحده، يبقى الخليه فيها نوع تو كوبيز من سيرتن كروموزوم. لما استهد مع خليه ثانيه سنجل كروموزوم في الاخر هيحصل لي ايه؟ ترايز تمام. ودي فكره النون ديجنكشن بتاع الداون سندروم تمام. دلوقتي استنى على الاوس بالنسبه حصلت احنا قلنا ان كروسنج اوفر ده هو دي عمليه فيسيولوجيك، ده بالعكس ده هي مهمه جدا عشان الجينيتك فاريشن، ان ممكن ان انا عندي حته تتكسر من هنا وحته تتكسر من هنا ويتبدلوا مع بعض مفيش مشكله، وغالبا ما بتعملش ميوتيشن. طب حد يتوقع كده ان ممكن دي تعمل ميوتيشن؟ ممكن اه. ليه؟ لو قامت عملت كسرتهم عند بعض عند حته جينيتيكالي اكتف، يعني الجين كان شغال قمت كسرته هيبوظ الجين ده اهو تمام. بس هي في الاخر كروسنج اوفر دي فيسيولوجيك بروسس ما فيهاش حاجه. طب لو المفروض انها تحصل ما بين كروموزوم وكروموزوم تاني، كروماتيد بتاع واحد مع كروماتيد بتاع التاني، طب تخيلوا ان واحد حصلت له في بعض، يعني كروماتيد 2 6 كروماتيد بتوعه بتوع السنجل نفس الكروموزوم حصل ما بينهم كروسنج اوفر، يعني حصل ما بينهم حته اتكسرت ورحموا قعدوا يلحموا في بعض، ده مش مظبوط. حاجه سندروم اسمه ايه؟ بلوم سندروم تمام. وده من السندرومات، اربع سندرومز اساسا بيبقى عندهم هاي بريكج. احنا على طول على طول طول اليوم طول اليوم بيتقال ان بيحصل عندي بريكج للجينوم بتاعنا، على طول الدي ان ايه بتاعنا بيتكسر، ولو احنا كل اللي بيتكسر ده ما اتصلحش هيبقى الانسان عنده كم هائل جدا جدا من الميوتيشن، يعني انا على طول في تيرن اوفر. بس انا عندي دايما ايه، لما انت يبقى عندك مثلا الايه الحاجه على الكمبيوتر ومسيبها على سي دي، لما واحده تبوظ بتنقلها من الثانيه تمام. امتى يحصل كده؟ لو انت السي دي اتحرقت والكمبيوتر باظ كده تمام. فانت عندك الدي ان ايه، راح يفتكر معايا كان عندي الدي ان ايه ده هو باختصار ان انا كان عندي سكر وفوسفيت وفي النص كان في بيز خارجه منهم، ونفس الكلام كان عندي هنا فوسفيت وسكر وكان في بيز خارجه منهم، والاثنين الشريتين دول كانوا عكس بعض، واحد بنسميه من 5 ل 3 واحد من 3 ل 5 تمام، كانوا الاثنين عكس بعض. وانا عندي النيوكليوتايد ده هي اللي متشال على الدي ان ايه، كل النيوكليوتايد كده لوحدها على بعض كان ليها وظيفه، ولما نقول ان ليها وظيفه يعني بنقصد نقول ان الحته دي تمثل ايه؟ جين، والجين ده هو في الحته ده هي، وفي جين تاني وفي جين تاني. ده انا عندي 2 متر عليهم جينات 2 متر على الارض، يعني من هنا لغايه الحيطه كلهم جينات حتت صغيره خالص ما تتشافش طبعا تمام. لو انا جيت السترينج ده هو قمت شلته خالص تمام، ممكن ان انا ابدا اصنع عليه حاجات ثانيه تمام ليها نفس السيكونس تمام. انما لو الاثنين باظوا في نفس الوقت مش هقدر ان انا اصلا ويحصل لي عندي الميوتيشن. في ناس بقى عندهم مشاكل في الريفير، دولت اربعه سندروم مهمين قوي اللي هم مين؟ قلنا واحد منهم بيتميز ان بيحصل فيه كروسنج اوفر او اكسشينج وبريكج ما بين السيستر كروماتيد اللي هم على نفس الكروموزوم تمام؟ اللي اسمه ايه؟ بلوم. وفي واحد بيكون عنده مرض كده من امراض الدم تمام، وبيبقى صغير وعنده مايكروكيفالي وبيجمنتيشن ومايكروبثالميا ومايكروجنيسيا ومنتر ريتارديشن وسام انومالي وريديس ابنورمالتيز وسكيليتال حاجات وعنده بانسايتوبينيا، ده يطلع مين؟ صعبة مش كده؟ واحد من امراض النيورو والاميون ها اتاكس ايه تلانجكتين وايه وحاجه اسمها زيرو ديرما بيجمنتيش عنده عندهم دولت عندهم برضو كلهم دولت عندهم مشاكل في الريبير وبالتالي لما يتكسروا ما بيلحموش بالسقنة بيلحموش خالص وبيبقى عندهم هاي انسيدنس اوف ميوتيشن والميوتيشن هي ممكن تأثرني على بعض الجينز من ضمن الجينز في حاجة اسمها اونكوجينز يعني ايه اونكوجينز يعني جينات مسؤولة انها تعمل لي امراض وفي عندي جينات بتمنع حدوث الكانسر الذهية تمام لو عملت ميوتيشن هنا او هنا ممكن يبقى فيه هاي انسيدنس اوف مالجنسي واكثرهم بيبقى ايه حاجات لمفويد تيشو مالجنسي سكان مالجنسي حاجات زي كده نعم سيستر كروموسيم لا كتفتروا مع بعض تمام في عادين يتفتروا كتير فبالتالي ان ممكن يحصل اكشنج ما بينهم ليه بيحصل اكشنج ما بينهم لانهم اتكسروا كتير وليه اتكسروا كتير لان مفيش ريبير ميكانيزم بتصلحهم بسرعه دكتور والتكسير ده بس في النون فانكشنال جين تمام طب التكسير ده هو في النون فانكشنال جين الكلمه ده هي كويسه قوي يعني انا عندي الدي ان ايه معلش اصل الكلمه ديت مهمه قوي الدي ان ايه ده هو موجود على الكروموسوم والدي ان ايه ده هو فيه جينات كتيره قوي قوي قوي قوي 38000 في كل الجينوم كله تمام ودول مش واخدين كل الدي ان ايه يعني الدي ان ايه في حتت فيها جين وفي حتت ما فيهاش جين هي حتت كده الناس قاعده النيوكليوتايدز ورا بعض بدون اي لازمه هي ليها لازمه بس احنا مش عارفينها تمام لو حصل الميوتيشن دهيت او البريكج في حتت مش بتكود لبروتين غالبا مش هيحصل مشكله تمام انما لو حصل في حته بتكود بروتين معين هيحصل مشكله زي لو حصل بريكج في الاونكوجين هيحصل مشكله حتى الناس الفانكونز والحاجات ديت بيبقى عندهم ميوتيشنز كتيره وبتتصلح بس اكتر الجينوم اكتره نون فانكشن يعني 90% من الجينوم نون فانكشن يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي ثلاث معلومات مهمين قوي ممكن مش مكتوبين بس مهمين النسبه 99.9 ايدنتيكال وان في 38000 كروموزومز موجودين في الهيومن جينوم والحاجه الثالثه اللي احنا قلناها ان انا موست اوف ذا دي ان ايه از نون فانكشن او اوف ان نون فانكشن احسن عشان يبقى الكلام يبقى كويس اوف ان نون فانكشن وخمسه لعشره في الميه بالكتير خالص خالص خالص 15% دولت اللي ليهم نون فانكشن تمام لو حصل الحاجات ديت يعني الكسر او البريكش في حتت مش كودنج مش هيبقى فيه مشكله في امال الحتت اللي مش كودنج ديت ايه وظيفتها اكيد ليها وظيفه بس احنا مش عارفين بيستخدموها في ايه ان انا فيها فاريشن ما بين الناس وبعضها فممكن ان انا اقدر اشوف الباترن دي انا ده ابو ده ولا مش ابوه فيجيبوا الدي ان ايه بتاع ده ويجيبوا بتاع البنت ده هي ويشوفوا دول زي بعض ولا لا تمام 38000 جين دول موجودين على يعني لا كل دي كل ما انا قلتها على كل الجينوم كله على كل الكروموزومز كلها مش على كل الكروموزوم لوحده يعني مش كله جزء دي ان ايه 38000 لا خالص 38000 كم حاجه ثانيه دلوقتي 23 بير كروموزوم ده بيقسموها لكذا مجموعه تمام في مجموعة A و B و C و D و E و F و G تمام؟ وكل واحدة فيها أرقام معينة أنا عندي كام كروموزوم يهموني يعني كمسمى هما 23 واحد تمام؟ هنا من واحد لكام؟ لثلاثة وهنا أربعة وخمسة من ستة ل 12 مع الـ X الجين دي مجموعة مهمة قوي ها انا خدها وهنا هنا 19 و20 وفي الاخر هيبقى عندي 21 و22 ومعاهم الايه الوات يبقى دي سبع مجموعات موجودين بنقسم فيها الكروموسوم التقسيمة دي جت ازاي؟ جت على حسب الحجم بتاعه قالوا ان الكبير هنحطه قدام والصغير في الاخر يعني معنى كده ان اصغر كروموزوم عندي هو رقم 22 تمام هو 21 بس مبدئيا هو دي التقسيمه اللي موجوده كبار في الاول والصغيرين في الايه في الاخر. يعني انا من عندي من الكروموزوم رقم واحد في عندي كم كوبي او كم شكل في اثنين، ومن كروموزوم رقم اثنين اثنين وثلاثة اثنين، والاكس قد يكون اثنين او قد يكون اكس ومعايا واحد. تمام. وقالوا ان احنا نقسم الكروموزوم كمان على حسب مكان السنترومير. هو كان السنترومير ده وظيفته ايه؟ هو الرابط ما بين اللونج ارم والشورت ارم، او هو الرابط ما بين التو سيستم كروماتيد. ده على حسب انت بتتكلم فين، بتتكلم في الميتافيز مثلا، ولا بتتكلم في كروماتين عادي، او جاست ان هو ابتدى يحصل له في كوندنسيشن اللي احنا قايلين عليه. فقالوا ان لو السنترومير موجود في النص او نير النص بنسميه ايه؟ ميتا سنتر. او هو لو قريب شوية يبقى صب ميتا سنتر، يعني قريب من النص بس مش متوسطاً قوي. لو هو بعيد خالص يعني كده بس السنترومير وهو اساساً كده، ده بنسميه ايه؟ اكرو سنتريك. اكرو زي الاكرو ساينورد في البريكري خالص. تمام. ميتا زي الميتا فيز برضو في النص. تمام. وايه وصب ميتا سنتريك، يبقى انا عندي دي ايه موجود. احياناً بيبقى فيه حته كروماتين. ايه الكروماتين ده؟ هو عباره عن الكروماتين ده مجازا اعتبره كروموزوم، او مجازا اعتبره كروموزوم وشابك فيه شويه بروتين، ده اسمه كروماتين. احيانا يبقى فيه حته من الكروماتين كده شابكه بالسوق للشورت ارم بتاع الايه، الشورت ارم بتاع الكروموزوم ده هو الحته ده بنسميه ده هو ايه، ساتلايت ايه كروموزوم. يعني دي الاشكال المختلفه مع الاحجام ده هي سوري يعني حتة ار يعني زي الارض كده وحواليها توابع مثلا. لا يعني مستقبلات كده حاجة يعني حتة يعني الشورت ارم ده صغير خالص، وبالاضافة كده في ستوب كده زي بتويتر ستوب لازم في حتة كروماتين شكل مش عارف شكل اجتماعي مش اكتر. تمام. انما عندي ميتا سنتريك وصاب ميتا سنتريك، وفي عندي اكرو سنتريك، وفي عندي ساتلايت كروموسوم. تمام. قالوا مع التقسيمه ده هي والحجم نقسمهم لايه؟ لسبع مجموعات. ولما نقسمهم دول احنا عاوزين نشوفهم عشان نقدر نقسمهم. ما شافوهم ازاي؟ قالوا هنجيب الخليه ونزرعها، نحطها في كالشر ميديا، يعني تقعد تكبر تكبر تكبر وتنمو الخليه ده هي تكبرش، وديها حاجه تحفزها تعمل لها سيميوليشن انها تدخل في مايتوزس. فقالوا حاجه اسمها فايسو تي ماجلوتيني. تمام. بي اتش اي ده ماده كده اول لما تدخل على ال هيجي تسريتها في الميرولوجي. ايوه تمام، عشان انا بزود حاجات كده معينه. تمام. دي فايسو تي ماجلوتيني ده هي دي بتدخل وتزود لي المايتوزس. انا عاوز اعمل مايتوزس طبعا عشان اخلي الكروموزوم الكروماتين الجامد دوت يبقى كوندنسد في صوره خطوط خطوط خيوط خيوط حاجات زي كده وتبقى باينه. تمام. واخليها انها تدخل في مرحله الميتافيز اللي هتتحصل في الاكواتوريال بلين بتاع الايه الخلايا بهذا الشكل كده. تمام. وهستنى عليها بقى لما يجي البندل يقوم سحبها. لا، قول ان انا عاوز ان انا اخليها كده واسيبها على الوضع ده، اجمدها على الوضع ده. اقول بس هو كان مين اللي بيعمل لها كونتراكشن للسبندل؟ البندل ده كان عباره عن مايكرو تيوبولار ستراكشر. تمام. امنع المايكرو تيوبولار ستراكشر دوت ان يحصل له كونتراكشن. قال هتدي حاجه انتي ميتابولايت في المرحله ده هي كولشيسين. كولشيسين ده كان بيمنع الفايبرو، كان دي حاجات كده معينه. تمام. فتوقفها في المرحله ده هي، يبقى انت وقفتها كده. بس قال لك ان انت عشان تاخد الكروموزوم ده هي محتاج تنفجر الخليه. قال لك تنفجر الخليه ازاي؟ حطها فايبوتونيك سلايد، يعني مش 9 من 10%، لا خليه مثلا 5 من 10 او 3 من 10 او 7 من 10 او 6 من 10. فتقوم الخليه تشرب ميه فتنفجر. تمام. نفس فكره تيست مهم جدا. ها هو نفسه. تمام. هتحطها في هايبوتونيك سوليوشن. تمام. تبدا السيل ممبرين ده هو يحصل له سويلنج سويلنج سويلنج. تمام. وينفجر السيل ممبرين ده، بس ده مش بتاع ار بي سي. تمام. مش بتاع ار بي سي. ليه؟ ما فيهاش نيوكليوس. ما فيهاش نيوكليوس. انا هعمل ايه بيه؟ انما بتاع خليه ثانيه بس بنفس الطريقه هعمل الخليه الثانيه دي هجيبها منين؟ ممكن بكام نير، ممكن اجيبها من فايبرو سايت او فايبرو بلاست من اشهر الحاجات اللي بتستخدم، والليمفو سايت يعني عينه الدم او عينه من السكن، يعني كل الحاجات دي ممكن احنا نستخدم منها ندرس عليها الحاجات دي. اول لما تخرج لي الكروموسومز ده هي تعمل لها ايه؟ اسبغ بمادة معينة. تمام؟ في اكتر حاجة اللي هي الجي باندينج ريبسن جام ستين، مش مشكلة الحاجات دي. باندينج يعني ايه؟ انا عندي الكروموسوم هيبقى باين بهذا الشكل كده، بهذا الشكل، والثغرة بتاعته هتديني كده حتة دارت وحتة لايت، يعني بص تلاقي ان هو ايه حاجات بهذا الشكل كده كل الايه الكروموسوم. اول لما تلاقيها كده هتلاقيهم متبعثرين كده قدامك في الحته دي كلها، هتقوم مصور. تمام؟ فوتو جريد. تمام؟ او فوتو مايكرو جريد، تصور وتقعد تقصصهم وتلزقهم بالشكل اللي الناس متعارفين عليه. يعني ايه الشكل اللي الناس متعارفين عليه؟ ان الكبير قدام اللي هو 1 2 3 4 5، وفي الاخر بتحط الايه الاكس والاكس او الاكس والواي كروموسوم في الاخر كده. يعني في ستاندرد مانر او فورم بيتحط فيه الحاجات دي. لما اعمل كل الكلام ده هوت واشوف الكروموسوم دوت، الحاجه دي اسمها ايه؟ كاريوتايب. يعني ايه هو الكاريوتايب؟ هو مش الباترن بس بتاع الكروموسومز، هو ان انا خدت فوتو مايكروجراف للانديفيديوالز كروموسومز كلها. تمام؟ بعد ما رتبتها، بعد ما بقت ارينجت في صوره متعارف عليه ان ستاندرد مان. تمام؟ يبقى دي هي الكاريوتايب. عملت ايه في الكاريوتايبنج؟ جبت الخليه، جبتها منين؟ من فايبروبلاست او من ليمفوسايت، وزرعتها في كالتشر ميديا، حطيت لها كل الحاجات اللي هي عاوزاها، نيوكليوتايد كل اللي هي عاوزاه. وبعدين اول لما دخلت في الميتافيز قمت اديتها ايه؟ طبعا اديتها ده الاولاني الفايتو هيماجلوبينين. وبعدين لما دخلت في الميتافيز قمت قلت لها اوقفي لما اديتها كولشيتين. وبعدين فجرت الترمبرين ده هوت، فبقت لي الكروموسوم دي كلها كده ايه مبعثره كده. بدات ان انا اصورها وان انا ابقى عارف ان شكل الواحد هو ده شكل الكروموسوم رقم واحد، يبقى احطه هنا. ولازم تجيب اخوه، اصله هيبقى زيه بالظبط، تحطه جنبه. لو انت شفته في اي كتاب شكل الكروموسوم اثنين زي بعض، اصل دول زي بعض، بس زي بعض استراكشرلي ولا فانكشنالي؟ زي الحته دي عكسها معاك يا فاطمه، استراكشر ولا فانكشن؟ هما زي بعض، هما زي بعض كاستراكشر، بس الفانكشنز اصل عليهم ديفرنت جين، يعني ديفرنت اليل على نفس اللوساي فيهم. قد يكونوا زي بعض سنجل كاركتر وقد لا يكونوا زي بعض، على حسب كده بنسميهم هوموزايجوتيك ولا هيتيروزايجوتيك. طيب الموضوع حنان مش فاهمه ولا لا؟ قلت لي فاكره خالص. شفتوا زي بعض ازاي يعني؟ مش لا زي بعض، انا قصدي زي بعض اللي هو ايه؟ تقصدي ايه زي بعض؟ زي بعض الستراكشر، دولت هومولوجي زي يعني يعني مثلا اثنين مثلا زي لون العين مثلا او حاجه الجين ده بتاع مثلا يعني زي مثلا لو احنا قلنا لون العين. تمام؟ لون العين مثلا نتخيل ان لون العين هو بس ده مثلا مش صح يعني، بس معلش لون العين الاسود ده لون العين، ده العنوان من بره لون العين، قد يكون هنا ازرق وهنا احمر مثلا وبتحط ده هو مع ده هو، يبقى دول هيتيرو زايجوت. انما اسود واسود هما زي بعض على هوموزايجوتك، العيان ده هو هيبقى هوموزايجوتك بهذا الايه لهذا الكاركتر الجين. اللون الازرق واللون الاحمر دول ديفرنت اليل نفس الجين اللي هو اسمه لون العين. تمام؟